كان الحديث في اللقاء الماضي بفضل الله تعالى حول بعض المصطلحات التي تتعلق بالعقيدة، كتعريف العقيدة وكذكر بعض الكتب التي ألفت في هذا العلم العظيم وتعريف أهل السنة والجماعة أيضا، وبيان أن هذه الفرقة هي الناجية يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. وأيضا اشتمل الحديث على التحذير من معتقدات بعض الفرق الضالة كالجهمية والروافض والأشاعرة والصوفية إلى آخر هؤلاء المنحرفين عن عقيدة أهل السنة والجماعة. والحديث اليوم إن شاء الله تعالى عن تعريف السلف. علم العقيدة علم أصيل يحميك من التشتت والتمزق منذ سنوات، ونرى كثيرا من الناس قد تشتت وتمزق ووقع في الحيرة والاضطراب. ماذا عن كلمة السلف؟ وماذا يعنون بقولهم هذا سلفي أو هؤلاء هم سلفيون إلى آخر هذا الشيء؟ اسمع كلام العلماء مع التعريفات المهمة. السلف في اللغة، كل تعريف لابد أن نعرفه في اللغة العربية أولا، هذا شيء مهم، ثم بعد ذلك يعرف في الاصطلاح يعني عند علماء العقيدة وعند علماء الإسلام. السلف يطلق في اللغة العربية يعني على الجماعة المتقدمة، جماعة مضت يقال سلف يسلف أي مضى، وسلف الإنسان آباؤه المتقدمون من مضى من الناس، هذا في اللغة العربية. طيب في الاصطلاح يعني في التعريف الشرعي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وفقط لا يعني، ومن تبعهم وسار على طريقتهم من أئمة الدين من أهل القرون الثلاثة المفضلة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة في القرون الثلاثة المفضلة في القرن الأول الهجري، وفيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في القرن الثاني، وهذا القرن عاش فيه التابعون وتابع التابعين كانوا في القرن الثالث الهجري، بشرط أن يكونوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، لأن الإنسان إذا كان شريرا منحرفا عن الكتاب والسنة وعاش في القرن الأول أو في القرن الثاني الهجري أو في القرن الثالث، خلاص، فإن هذا ليس من السلف الصالح في شيء، بشرط أن يكونوا هؤلاء على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه رضي الله عنهم من التمسك بالسنة ظاهراً وباطناً. طيب، هذا تعريف السلف. أنتقل بعد ذلك إلى تعريف الخلف. خلاص، نحن نقول في الدعاء اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف. الخلف في اللغة هو المتأخر، وفي الاصطلاح من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على طريقة ونهج أصحابه في باب العقائد، هؤلاء هم الخلف، كالخوارج الذين يستحلون الخروج على الحكام بالسيوف، على حكام المسلمين بالسيوف والعياذ بالله. والرافضة كما سبق التعريف هم الذين رفضوا إمامة الصديق وعمر، قالوا ليسوا بإمامين والعياذ بالله. وكأهل الكلام فلاسفة والمنطقة والملاحدة الذين قدموا العقل البشري على النصوص الشرعية كالجهمية والمعتزلة، الجهمية أتباعوا الجهم بن صفوان، والمعتزلة أتباعوا واصل ابن عطاء الذي كان سلفيا في البداية ثم اختلف مع شيخ الإمام الحسن البصري وخرج وترك مجلس الحسن واخترع وألف طريقة مبتدعة في الدين، وصار أتباعه في مشارق الأرض ومغاربها حتى الآن. فكل معتزلي في ميزان سيئات وصل بن عطاء رأس الشر ورأس الضلال والعياذ بالله. والأشاعرة أتباع الإمام الأشعري، وكان هذا الرجل في بداية حياته على طريقة أهل البدع ثم تاب إلى الله توبة نصوحة وصار على هدي السلف ودافع عن عقيدتهم وألف كتابا في العقيدة السلفية ومات على ذلك. أبو الحسن الأشعري أتباعه الآن يملؤون الدنيا. طيب الرجل رجع عن المنهج الباطل، أنتم لماذا تدرسون المنهج الأشعري في الأزهر ولماذا تعتقدون العقيدة الفاسدة وهي عقيدة الأشاعرة والعياذ بالله؟ طيب والقدرية وهم الذين ينفون القدر والمرجئة إلى آخر هذه الفرق النارية كما سيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة والجماعة يسيرون على منهج السلف الله وفي مقدمتهم الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طيب لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية ذات يوم فماذا قال؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي في الله. فهذه بشارة عظيمة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن من كان على طريقته وعلى نهج أصحابه فهو من الناجين يوم القيامة. درس العقيدة مهم يا حاج والله، والله العظيم ما ندخل الجنة إلا بالعقيدة. مش عارف والله ما درس. فالإنسان يحتاج إلى العلم أكثر من حاجته إلى الماء والهواء. إياك أن تظن أنك ستمر معتبر بلا معتقد وبلا علم نافع وبلا عمل صالح أبدا والله. ولو يعلم الناس ما في هذا المجلس من خير ما قاموا من أماكنهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع، وأهل السنة والجماعة ينتسبون إلى مذهب السلف، ولذلك يقال لمن كان على طريقة السلف سلفي. عرفت الكلام العلمي؟ سلفنا يحذرون الناس من الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. لكن ليس معنى أن يكون سلفيا أن يطلق اللحية وأن يقصر الثياب فقط. هذا سمت في الظاهر، وفي الباطن أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتأسى به في أخلاقه وكلماته وأفعاله وفي التعامل مع الناس في غاية الأدب والحسن والجمال. أما ما نراه من بعض الذين يحرصون على السنة ظاهرا وفقط، ويطلقون الكلمات القبيحة من أفواههم ويسبون الناس ويضربون في الشوارع، فهؤلاء ليسوا من السلف بشر، حتى لو دلدلت ظاهرا تملك. نحن نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، عشان ما نقولش من السلفيين، هذا افتراء يا حافظ على لسانك. سلفي يعني يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بهديه وسنته ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. من هنا الحال داخل يوم حياتك ويكون ظاهرا وباطنا. ده بيقول لك ده من جوه ابيض والحمد لله تمام، لكن من بره ما فيش، لا مع بعض ظاهرا وباطنا. طيب، يقال لهؤلاء هم سلفيون او على عقيده السلف الصالح او من اتباع السلف الصالح، وهذه التسميه موافقه لتسميتهم باهل السنه والجماعه. طيب، اما من كان على نهج الخلف اللي هم فرق النبيه فيقال لهؤلاء خلفيون او هم الخلف، وهم يقرون بتلك التسميه، يعني يقول لك احنا الخلف صح. وايضا يجتمعون فيفضلون مذهبهم على مذهب السلف الصالح وعلى طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرحون بذلك، وكفى بذلك اعترافا منهم، كفى بذلك دليلا على الحرفية. يقول لك انا خلف، انا من الخلف، انا من الذين يخالفون طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين يخالفون السلف الصالح، فهو قد اعترف بلسانه انه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد. انتقل بعد ذلك الى خصائص العقيده الاسلاميه، والحديث عن شيئين من تلك الخصائص، فخصائصها كثيرة، ولكن قبل ذلك نتعرف على معنى الخصائص. الخصائص جمع خصيصة، وهي الصفة الحسنة التي يتميز بها الشيء ولا يشاركه فيها غيره، يعني صفة حسنة جميلة تتميز بها العقيدة. أول شيء من خصائص العقيدة السلفية أو السنية أو عقيدة السلف الصالح أنها عقيدة غيبية. ما معنى؟ اسمع، الغيب ما غاب عن الحس فلا يدرك بشيء من الحواس الخمس، لا بالسمع ولا البصر ولا اللمس ولا الشم ولا الذوق، شيء غاب عن حواسنا. وعليه فإن جميع أمور ومسائل العقيدة التي يجب على المؤمن أن يعتقدها إنما هي من الغيبية، يعني شيء غاب عنها. العقيدة من خصائصها أنها غيبية، كالإيمان بالله، أنت ما رأيت الله لكنك آمنت بالغيب، وأن الله تبارك وتعالى موجود وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وكالإيمان بالملائكة، أنت ما رأيت الملائكة، كالإيمان بوجود الجن، أنت ما رأيت الجن، وكالإيمان بوجود الجنة والنار والحوض والصراط والقبر بما فيه من عذاب أو نعيم، هذه أمور غيبية. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وقد أثنى الله تعالى عليه فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. في أول المصحف تزكية للمؤمنين الذين يؤمنون بما غاب عن حسهم من المسائل الاعتقادية. اثنان، حتى نختم، أن العقيدة توقيفية. معنى توقيفية أنها موقوفة على كتاب الله وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للاجتهاد فيها. يعني لا يأتي العالم يقول مثلا سأجتهد في مسائل العقيدة وأضع بعض الأمور التي تتعلق بالعقيدة أو أقوم بإضافة شيء جديد من الأمور الاعتقادية أو يجتهد ويقول كذا وكذا كما يفعل في الفقه. لا، العقيدة من مصدرين، من القرآن ومن السنة، لا من صحيح السنة، لأن متى حديث موضوع وضعيف وتصح لا يبنى اعتقاد عليه. يعني مثلا يقول لك إيش الصوفية، يقول لك التوسل بجاه الحبيب هذه عبادة عظيمة جدا. ليش يا عم الجاهل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا حديث لا يصح، كذب. إذا فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل جاه النبي، جاه عن الغنى، لأجل الغنى عند الله رب الكريم، وهو غني بالنبوة والحكمة والرسالة، ولسوف يعطيك ربك فطر صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الجاه هو الذي ينتفع به صلى الله عليه وسلم، أما نحن فليس لنا أن نتوسل بجاه النبي. المهم هذه مسألة طويلة تأتي إن شاء الله في مسائل العقيدة، لكن العقيدة تلك الأحكام لا تبنى على الأحاديث المكذوبة، لا، ما صح وفقط. وجميع المصادر الظنية كالقياس، القياس مأخوذ به في الفقه، كتاب والسنة والإجماع والقياس، بل إن القياس هو المصدر الرابع من مصادر الشريعة الإسلامية، كتاب سنة إجماع قياس، لكن القياس يمنع في العقيدة، ومن فعل ذلك فقد جانب الصواب والحق. ولذلك كان سبب انحراف الجماعات او الفرق الضاله كالجهميه والمعتزله والى اخره، لانهم جعلوا عقلهم مصدرا من مصادر العقيده، عقل قاصر وهو مخلوق ضعيف لا يدرك تلك الامور الخطيره، فقاسوا الامور بعقولهم وقدموا ذلك على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا بد من الخضوع له ان العقل الصحيح لا يتعارض، او ان العقل الصريح لا يتعارض مع النص الصحيح. يعني عندنا ايه من كتاب الله، او عندنا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الايه وهذا الحديث كلاهما لا يتعارض مع العقل السليم ابدا. العقل السليم أو النصوص الصحيحة لا تختلف مع عقل الإنسان. سبحان الله، يا أخي عقل الإنسان هذا من أجل نعم الله عز وجل، نعمة جليلة. فتجد أن القرآن لا يختلف مع العقل السليم، وكذلك السنة لا تختلف مع العقل السليم، لكن هؤلاء الذين ضلوا في باب الاعتقاد يرون أن بعض الآيات أو بعض الأحاديث تتعارض مع العقول، وهذا ضلال. فماذا فعلوا؟ قدموا العقل على النقل، والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فلا يجوز لنا أن نستعمل عقولنا فيما غاب عنه. يعني نتقل مثلا، نحن ندفن الميت، وعقيدة أخبرتنا النصوص الصحيحة أن الميت يسأل، وإما أن يكون في روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون في حفرة من حفر النار. وإذا فتحنا القبر بعد الميت بساعة أو بساعتين أو بيوم أو بأكثر ما وجدنا شيئا. أنت أقحمت عقلك في تلك الأمور فلا بد أن تضل، لكننا نقول إيماننا بتلك المسائل هو من جملة الإيمان بالغيبيات، نؤمن ونسلم ولا نقحم العقل في تلك المسائل. نسأل الله تعالى أن يعلمنا، وأنا عن أقرب إخواني أن أحفظوا جيرانهم وأولادهم، إحنا إخوة قادمين على مرحلة الله تعالى أعلم. خلي بالك، بعض الإخوة المتخصصين من شوية بيقول الشيعة في مصر مشغلين أحلى شغل، تعرف عن ايش يعني؟ يعني شرك الجلاله، يعني عباده القبور، يعني سبح الصحابه، يعني تحريف القران. انت دورك ايه؟ يعني الجامع حره فين بلادك؟ فين ابنك اللي انت هيضل من غير عقيده؟ لذلك ان شاء الله سنثبت ونشرح عقيده اهل السنه حتى وان كلمت نفسي جلست مع واحد، لكن هذا الواحد بيعز عليه ان المسلمين تركين الخير ده. ليه؟ انت دلوقتي راجل جاي تصلي العشاء بفضل الله، حريص على سماع العقيده، جزاك الله خير، والله يعني احسبك من الصالحين ولا ازكيك، رائع جميل انك تطلع بفايده واحده بس تعرف يعني ايه عقيده. طيب لماذا قصرنا في حقوق الاخرين؟ يعني هذا درس من اهم الدروس العلميه في الدين على الاطلاق، قبل الفقه وقبل التجويد وقبل تعلم القران وقبل كل حاجه. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد ابتدوا. لازم يبقى ايمانك وعقيدتك زي الصحابه نفس المعتقد. فعش تميل كده، لو ملت كده اهو ولو اعتقدت حاجه ثانيه ما تعرفش تعدل. لكن العقيده، ولذلك العقيده مسائل اجماع، ولكن اجمع العلماء على كذا، وجود الجنه والنار واكرام الصحابه واجماع. فيعني دل غيرك لان يعز على الانسان ان يسمع عن اعداء الاسلام عمالين بينفقوا مليارات بتكرم. وهتكون فاكر ان الشعب دول فقراء، لا، ده مليارات بتدفع بسبب المد الشيعي، هيموتوا وعايزين يخلوا مصر شيعيه ان شاء الله، مش عارف يموتوا، عايزين يخلوها زي العراق وزي سوريا وزي لبنان وزي وزي وزي. حتى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم ما نجتش من الشيعه، لهم اماكن ولهم مناطق وبيجتهدوا باجتهاد ما بيناموش. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يعلموا الناس العقيده الناريه من سب الصحابه وتحريف القران. ولازم راسه الف سيف عائشه زاويه، طب انت عندك في البيت اخبار الولد ايه؟ يعرف العقيده؟ الحاجه ايه؟ اخبار جيرانك ولادك؟ لابد ان نعمل، لابد. فاقل شيء اضعف الايمان انك تجيب واحد وانت جاي بس. واحد بس يا اخي، ده لو واحد دخل كان زمان لما يدخل السينما يخرج ويبقى مبسوط كده يقابل صاحبه ياه الله العظيم ده انت بص فاتك ثلاث ارباع عمرك وضاع له ربع الثالث مسرحيه. عمرك كله راح، انت بص لسان انت بحكي لي لازم تبص هتتمتع اهو. ده بقى ايه؟ اولئك يدعون الى النار. طب فين بقى دعوتك للجنه؟ ها؟ ما انت لما تيجي تقول تعالى جزاك الله احضر اسمع كلامك. نسال الله ان يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله.